إذا جاء

Oh. محمد الله يفتح عليك. فدعوا Thank you. وتعالى سبحانه وتعالى ما شاء الله. Thank you.

الله عليك اشتر محمد الله يفتح عليك يا محمد محمد ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صلى الله عليه وسلم فإن مع العسر يسرا صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك الإيمان والإسلام ونيابة عن صاحب العذاب